وأن الله تعالى يتبشبش لأهل المسجد فرحا بهم، وأن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة رباط أعظم، وأن الماشي إلى المساجد في الظلم يبشر بالنور التام يوم القيامة، وأن ملائكة الرحمن تصلي على منتظر الصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه بعض فضائل المساجد التي تدل على علو مكانتها وعظيم قدرها. ولذلك كان أول عمل لرسولنا عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بناء المسجد وعمارته، إذ هو قلعة الإيمان وعز أهل الإسلام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فالدين كله كان في المساجد. ولذلك كثرت أحكامها وتعددت آدابها وجاء العجر العظيم في بنائها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وأما الأحكام والآداب فلا غرو في كثرتها لعظم المساجد وعلو مكانتها، ولكن أجتزئ بعض مهماتها اختصارا وتذكرة. فمن ذلك أن تؤتى بالسكينة والوقار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. وفي رواية أخرى: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وهذا فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يسرع في ذهابه إلى المسجد سواء سمع الإقامة أم لا، بل عليه بالسكينة والوقار. ومن ذلك عدم تشبيك الأصابع عند قصدها وانتظار الصلاة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه ابن ماجه والحاكم. وفي حديث كعب بن عجرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. رواه ابن حبان. ومن آدابها البداءة بالرجل اليمنى عند دخولها وبالرجل اليسرى عند الخروج منها، مع الذكر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. ومن آدابها صلاة تحيتها قبل الجلوس فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ومن آدابها الحرص على نظافتها. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه الإمام أحمد والترمذي. وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وكان عمر رضي الله عنه يبخر المسجد كل جمعة. ومما ينافي هذا الرائحة الكريهة من العرق أو الدخان أو البصر أو الثوم أو الكراث أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه الإمام مسلم. وفي رواية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية: فلا يقربنا ولا يصلين معنا. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أي البصل والثوم، أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه الإمام مسلم. فلا ينبغي بل لا يجوز لأحد به رائحة تؤذي أن يقرب المسجد. فاتقوا الله عباد الله، لا تؤذوا الملائكة والمسلمين. ومن آدابها أنه ينهى عن إنشاد الضوال والاتجار بالبيع والشراء فيها واتخاذها طرقا ورفع الأصوات فيها. فعظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن المساجد معالم إيمان وحضارة، فمن المساجد انطلق الإيمان وتجلت حضارة أهل الإسلام، والتأريخ خير شاهد. قال الذهبي الإمام عليه رحمة الله: حين افتتح المسلمون قرطبة شاطروا أهلها كنيستهم العظمى، فابتنوا فيه مسجدا، وبقي الشطر بأرض الروم إلى أن كثرت عمارة قرطبة فضاق المسجد. ثم قال: إلى أن أدخر الله فيه الأجر لصحيفة الداخل، وابتاع الشطر الثاني من النصارى ب100,000 دينار، وعمل هذا الجامع الذي هو فخر الأرض وشرفها. قال: فتمت أسواره في عام، وبلغ الإنفاق فيه إلى 80,000 دينار. وقال قال ابن حيان: بلغ الإنفاق في المنبر 35,700 دينار ونيف. وقال عن منارته: فهذه المنارة إحدى عجائب الدنيا. وذكر عن ابن بشكوال أن عدد القومة للجامع كانوا 300 رجل، أي الذين يهتمون بنظافته. هذا مثال للحضارة. وأما العلم والإيمان فقد روى ابن عبد البر في جامعه بسند صحيح عن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. فبناء المساجد وعمارتها من أعظم القربات وأجل الطاعات، لأن بها يحفظ الدين وتقام الشعائر وتعظم. ومن هذا المنطلق العظيم تنظم الهيئة العامة للشؤون العامة للأوقاف، وبرعاية كريمة من صاحب المبادرات الحسان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد عاصمتنا المباركة، حفظه الله ورعاه وبارك في جهوده ومسعاه، تنظم الهيئة العامة للأوقاف حملة للمساجد بعنوان: مساجدنا من مظاهر حضارتنا، تبدأ من اليوم ولمدة 10 أيام متوالية،